يقول ما حكم من يقول الأذكار ضد الصلاة بشكل جماعي وصوت مرتفع لا يشرع ذلك، بل المشروع للعبد أن يقتصر على ذكره لنفسه فيذكر كل واحد من المصلين ذكره، ولو وقع بينهم اتفاق في الصوت فلا يضر، لكن الذي يضر هو الموافقة على ذلك قصدا بأن يتفقوا بأن يذكروا ذلك جميعا، فهذا لا يشرع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.